أن يتزوج المسلم المصلي الصائم من امرأة مسلمة بالجنسية فقط وهي لا تصلي ولا تصوم، فما حكم ذلك؟ لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الإسلام هو أداء شعائر الإسلام، أما التسمي بالإسلام بدون عمل فهذا لا ينفع. لا يسلم، لا يعد مسلما من يتعمد ترك الصلاة ولا يصوم رمضان، فهذا ليس بمسلم وإن قال عن نفسه إنه مسلم. فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة غير مصلية، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل تصح شهادة الشاهدين ووكالة الوكيل عن المرأة في الزواج عند الحاكم الشرعي إذا كان كل من الشهود والوكيل لا يصومون ولا يصلون؟ لا تصح الشهادة إلا من عدل، وما دام أن المرأة راغبة في الزواج فتشهد من هو أهل للشهادة، وأما الوكالة فتصح حتى للفاسق أن يكون وكيلا، فلا يشترط في الوكيل ما يشترط في الشاهد. الشاهد لا يصح تصح منه الشهادة إلا إذا كان عدلا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.